تصبحوا على ما فعلتم نادمين.

بعد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا سلام. أيوة الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. خلقناكم من المؤمنون الذين آمنوا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يا جدع. الله الله الله الله الله الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. إن الله يعلم. الله أكبر. الله. الله. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أي والله. نعم. الله. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله يكرمك. بنينا وألقينا فيها رواسي. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم. يا جدع يا جدع. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف بنينا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة